Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, hari ini kita masih bersama dengan Al-Mukarram Syekh Dr. Ahmad At-Tuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Kaifa halukum? Bikhair. Bikhair alhamdulillah. Barakallahu fiik. Fi ni'amillah. Masyaallah tabarakallah, duduk bersama orang soleh kita seberarti sudah membaca berjilid-jilid kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu makiyah, apa itu madaniyah dengan makna yang mendalam. Setelah itu kita dihadapkan pada perbedaan pemahaman makna, apa itu tafsir, apa itu tadabbur. Tapi waktu itu kita hanya baru sebatas membahas ini tafsir ad-duha contoh, ini tadabbur. Tapi belum masuk kita kepada tadabbur. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk kepada makna tadabbur. Dipilih oleh Syekh Dr. Ahmad At-Tuqi surat ad-duha. Tafsir surat ad-duha sudah jelas pada pertemuan sebelumnya. Part 1, pertemuan pertama. Sekarang kita akan tanya Dr. Ahmad At-Tuqi tentang tadabbur surat ad-duha. Kenapa surat ad-duha ini diberi nama surat ad-duha? Limadha sammallahu hadhihi surata bi surati ad-duha? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nahnu qulna fil liqa'il madhi. Sudah kami bahas, kita bahas sebelumnya. Anna hunaka tafsir al-Qur'an. Ada tafsir al-Qur'an? Tadabbur al-Qur'an. Ada tadabbur al-Qur'an. Tafsir al-Qur'an yabda fi as-surah mubasharatan. Tafsir Quran langsung dimulai pada awal surat. Amma tadabbur al-Quran wa hadha huwa awal fariq bainahuma. Ini titik awal perbedaan antara tafsir dengan tadabbur. Lu la yajuzu lak. Tidak boleh langsung memulai awal surat dalam tadabbur. An tatakallama fi as-surah illa an tanzur awalan fi ismi as-surah. Pertama nama surat dulu. Wal mutadabbir yabda awalan bismi surah, summa yas'al. Orang yang melakukan tadabbur Quran, mutadabbir namanya, dia melihat nama surat, kemudian muncul pertanyaan, kenapa surat ini diberi nama surat? Limaza samballahu hadhihi surah bihadhal ism? Kenapa Allah beri nama surat ini dengan nama ini? Wa aidan nu'ti fa'ida ilmiyah lil musyahidin. Ada ilmu. Anu kull surah Al-Quran. Semua surat dalam Al-Quran. Allazi sammaha huwa Allah. Yang memberi nama surat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala sahaba sammu surah min surah Al-Qur'an. Nabi dan sahabat tidak memberi nama surat. Idzan man allazi samma surah ad-duha bi hadha al-ism? Siapa yang memberi nama surat ad-duha? Allah. Hadha nusammihi fil ilm hadha tawqifi. Ini yang disebut dengan tawqifi. Yani mauqufun 'ala Allah duna ghairihi. Mauqufun 'ala Allah, hanya Allah saja, tidak ada intervensi selain Allah. Hadhihi al-ma'lumah al-ula. Ini informasi pertama, ilmu pertama. Al-ma'lumah al-thaniyah. Yang kedua, anna as-suwar al-Qur'an al-Karim qad yakun lis-surah ism wahid faqat. Bisa saja satu surat itu namanya satu. Wa qad yakun lis-surah ismain. Bisa jadi nama surat itu dua. Wa qad yakun lis-surah asma' katsira. Bisa jadi satu surat namanya banyak sekali. Ta'ti lana misal. Contohnya misalan surah An-Nas. Surat An-Nas. Hadi ism wahid. Satu. Surah ism An-Nas. Al-Falaq. Al-Falaq. Ism wahid. Satu nama. Tab surah ja'at bi ismaini. Zai misla surah Al-Isra'. Surah Al-Isra'. Tusamma bi surah Al-Isra'. Wa bi surati Bani Israil. Dua nama, surat Isra, surat Bani Israil. Satu surat dua nama. A'ti lana misalan ala surah laha asma' katsira. Nah. Misla surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Summiyat Al-Fatihah wa summiyat Ummul Kitab. Dinamakan juga surat Ummul Kitab. Sab'ul Masani. Wa summiyat Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah. Ila aktsara min nama-nama lain. Katsira jiddan. Tayyib, hadhihi al-ma'lumah al-thaniyah. Ini informasi kedua. Al-ma'lumah salisa. Yang ketiga. Kull surah Quran. Ismu surah mazkura fi ayatiha. Illa surah wahida faqat. Nama surat disebutkan di awal kecuali satu surat. Misal. Contoh. Surah An-Nas. Ismu surah An-Nas limaza? Karena kalimat An-Nas mazkura dakhil surah. Surah An-Nas disebut An-Nas karena di awal kata itu kul a'udzu bi rabbin nas. Surah Ad-Duha. Ad-Duha. Limaza sumi'a? Karena ismuha mawjud dakhil surah. Karena namanya ada di awal. Wad-Duha. Surah Ad-Duha. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Mawjud dakhil as-surah. Ada dalam surah. Ali Imran. Ali Imran. Inna Allah astafa wa Ali Imran. Ali Imran. Illa surah wahidah. Kecuali satu surah. Ya suratul ikhlas. Al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Falau annaka qara'ta hadhihi as-surah la tajid fiha kalimat al-ikhlas. Baca surah al-ikhlas, tak ada kata al-ikhlas di dalam surah al-ikhlas. Izan hadhihi as-surah al-wahidah allati ismuha laysa min kalimatiha. Satu surat yang di dalamnya tidak ada namanya. Baik. Nati hina ila surah ad-duha. Limaza samma Allah hadhihi as-surah bi hadha al-ism? Kenapa dinamakan surat ad-duha ini dengan surat ad-duha? Kullu li'anna surah ad-duha makkiyah, surah ta'sisiyah, tu'assis wa turabbi al-muslim. Surat makkiyah sebelum hijrah adalah surat yang membentuk kepribadian seorang muslim. Wa turabbi al-muslima. Mendidik seorang muslim. Ala maza? Untuk apa? Pendidikan apa? Turabbi al-muslim wal muslima ala al-ijabiyyah. Mendidik untuk selalu berbuat positif. Al-amal. Ada harapan. Al-quwa. Ada kekuatan. Al-khair. Ada kebaikan. Walaysa al-faqr. Bukan kefakiran. Walaysa al-ya's. Bukan putus asa. Walaysa al-da'af. Bukan lemah. Walaysa al-ihbar. Bukan jatuh rendah. Walaysa al-hazima. Bukan kekalahan. Fal-muslim wal-muslima hinama yatadabbaru fi surat ad-duha. Ketika seorang muslim tadabbur surat ad-duha, tu'assisuhu hadhihi as-surah wa turabbihi. Surat ini membentuk kepribadiannya, mendidiknya. Alal quwwah asy-syadidah. Untuk menjadi orang yang kuat. Wal ijabiyyah. Selalu positif. Wal ghina. Berkecukupan. Wal amal. Ada harapan. Fa yatahawwal al-muslim ba'da fahmihi li surah ad-duha min mujarrad insan 'adi ila 'imlaq yughayyir al-'alam. Setelah dia membaca, memahami surat ad-duha ini, setelah tadabbur surat ad-duha, maka dia berubah dari manusia yang biasa-biasa saja menjadi manusia yang luar biasa. Ya salam. Ya salam. Wa hadha yuzakkiruni bi rajulin min al-muslimin. Ini mengingatkan saya pada salah seorang muslim. Yani sya'ara bi masr. Dia merasa sakit, lemah. Fa auladuhu akhazuhu ila at-tabib. Anak-anaknya membawa dia ke rumah, ke dokter. Fa at-tabib qala lahu: "Ma bik? Anta indak marad khatir fi qalbika." Dokter mengatakan, kamu ada sakit bahaya di jantungmu, sakit jantung. Hadha ar-rajul dhahaba ila at-tabib wa huwa yamshi ala qadamayhi. Dia pergi ke dokter jalan kaki. Awwal ma sami'a anna 'indahu marad khatir fi qalbi nama kira. Begitu dia dikatakan ada penyakit di jantung, dia langsung lemah. Wa auladu yahmiluhu ala. Anak-anaknya membawanya, membopongnya. Summa ba'da hadha yamshi ila tabib akhar. Setelah itu pergi ke dokter yang lain. Fa qala lahu at-tabib al-akhar: "Man qala laka annaka marid? Anta laysa bika shay." Siapa yang bilang ente sakit? Ente enggak ada apa-apa, kata dokter satu lagi. Fa qala lahu hadha ar-rajul: "Yani astati' an amshi 'ala qadami?" Qala: "Tab'an wa tajri wa tal'ab al-kura." Saya bisa jalan kaki, kamu bisa jalan kaki, bisa lari, bisa main bola. Fa qama ar-rajul yajri. Dia pun berdiri tegak. Wa zahiba ila la'ib al-kura mubasharatan. Main bola langsung. Ma al-farqu bayna al-ithnayn? Apa beda dokter pertama dan dokter kedua? Hadhihi kalima ja'alathu dha'if wa hadha kalima ja'alathu qawi. Dokter pertama membuat dia jadi lemah, dokter kedua membuat dia jadi kuat. Hadhihi hiya wazifah surah ad-duha. Inilah tugas surat ad-duha. Tabib yaqul lak anta aqwa insan ala zahr al-ard. Kamu orang paling kuat di atas muka bumi. Anta aghna insan ala zahr al-ard. Kamu orang paling kaya berkecukupan di bumi. Anta imlaq. Kamu adalah raksasa, kamu orang besar. Fa al-muslim hinama yafham hadhihi as-surah la ya'rifu shay'an fi hayatihi ismuhu al-faqr wa al-da'f. Ketika seorang muslim membaca surat ad-duha ini, dia tidak kenal kata susah, kata lemah. Ya salam. Ya salam. Idzan hadhihi as-surah tabni al-muslim 'ala al-quwwa wa 'ala al-ghina wa 'ala al-ijabiyyah wa hadha yusamma 'amilun nafsiyyun muhimmun jiddan qabla an tabda 'amalak. Seorang muslim psikologisnya dibangun. Allah membangun psikologisnya melalui surat ini sebelum dia melakukan suatu aktivitas. Walizalik. Oleh sebab itu. Hinama yati al-batal allazi yal'ab fil olimpiyat. Ketika ada seorang tokoh olimpiade. Yurid misalan yahmil raf'a al-asqal 100 kilo. Dia mau angkat berat 100 kilo. Laisa hadha huwa al-muhim. Ini bukan ini poin pentingnya. Al-muhim an ya'tu lahu bi rajul yaqul lahu anta tastati'. hazihi dha'ifa, anta qawi. Mesti ada orang yang mampu mengatakan kepada dia, kamu kuat, kamu sanggup, kamu bisa. Unzur ila al-amil an-nafsi. Lihat bagaimana faktor psikologis. Idza kana 'indu khauf yazul khauf. Kalau dia punya rasa takut, takutnya hilang. Idza kana 'indu dha'f yazul ad-dha'f. Kalau dia lemah, lemahnya musnah. Summa al-an yadkhul yahmil hazihi wa huwa fi qimmati al-quwwah fayahmiluha bi kulli suhulah. Sekarang dia angkat dengan mudah karena dia punya kekuatan. Idzan Allah subhanahu wa ta'ala fi surah ad-duha yabni al-muslim min al-amil an-nafsi wal-qalbi. Melalui surah ad-duha Allah ingin membangun jiwa seorang muslim dari lemah menjadi kuat. Ya salam. Barakallahu. Hadha muhim jiddan. Ini amat sangat penting. Al-amil an-nafsi, faktor psikologis. Idzan limadha sumiyat hadhihi as-surah hatta tu'ti lak al-quwwa wal-ijabiyyah. Kenapa dinamakan surah ad-duha? Supaya Anda punya kekuatan dan positif. Wa hakadha yajib an yakuna al-muslim fi kulli zaman wa makan. Begitulah semestinya seorang muslim setiap tempat dan setiap masa. Barakallah. Masyaallah. Tabarakallah. Azim. Azim. Alhamdulillah. Naam. Arafna ad-duha. Tsumma ما هو العلاقة بين سورة الضحى والفلق؟ ممتاز. الآن سندخل في تدبر سورة الضحى. نعم. ونفهم العلاقة بين سورة الضحى وبين سورة الفلق. الفلق. ممتاز جدا. اتفقنا وفهمنا أن علم التفسير يبدأ من أول كلمة في الصورة إلى آخر كلمة. أما التدبر فلا يشترط له هذا. تفسير dari awal kata dalam surat ke akhir kata. هاي. التدبر ينظر أولا في الصورة كلها ثم يبدأ في تحديد ماذا سنخرج من هذه الصورة. تدبر memandang ayat ini secara umum universal, kemudian memikirkan apa yang bisa kita ambil dari surat. هاي. أول شيء نلاحظه في سورة الضحى. Yang pertama, poin pertama dari aspek tadabbur kita terhadap surat الضحى. أن هذه السورة تعتمد على الثنائية أو التوأمة. Surat ini memperhatikan aspek dua yang memiliki kesamaan seperti kembar dua. Ada kesamaan. هناك سور تعتمد على الفردية. Ada surat yang memperhatikan aspek tunggal. وهناك سور تعتمد على الجماعية. Ada surat yang memperhatikan aspek jama'. أما هذه السورة فتعتمد على الثنائية. Surat Ad-Duha ini memperhatikan dua aspek yang memiliki kesamaan. عندنا الآن عشرة أزواج تعتمد عليهم هذه السورة. Ada 10 pasang yang disebutkan dalam surat ini. لنرى هذا. Mari kita lihat. ونكتب هذا الآن. Ya. سنقسم الآن. انظر. لو سمحت تقرأ لنا ممكن. والضحى يبقى أول الضحى نكتب هنا والليل إذا الضحى. الضحى إيش المقابل لها؟ الليل. الضحى الليل إذا سجى. سجى. يا سلام. هذا واحد. اثنين ما ودعك. ودع وما قلع. إيش المقابل؟ قلع. يا سلام. ثلاثة ولا الآخرة. الآخرة إيش المقابل لها؟ الأولى. يا سلام. أربعة ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك ها فترضى. يا سلام. خمسة يتيما آوى. ستة عائلا فأغنى سبعة ضالا فهدى ثمانية فأما اليتيم فلا تقهر. ممتاز. تسعة أما السائلة سائل فلا تنهر. لا تنهر. عشرة أما بنعمة ربك نعمة حدث. عشرة توأمين. أيوه عشرة توأمين. على سبوله برباسانه كمبر. شو انظر نحن حولنا الصورة من كتابة كده. نعم. كده إلى كتابة كده. هذا التدبر. هذا التدبر. من يبدأ بالتدبر هذا؟ المتدبر لابد أن يبدأ هكذا. ينظر الأول في الصورة. هل هذه الصورة نوعها؟ لذلك هذا علم. نعم. هذه الصورة صورة فردية يعني تعتمد على الكلمات الفردية أو الجماعية أو الثنائية. هذه الصورة تعتمد على إيه؟ سبحان من يرتب مهاسوچي yang bisa menyusun seindah ini. Duha dengan malam, wada'a dengan qala, akhirah dengan ula. Ayuh, yuti wa tarda. طيب ما معنى الثنائية هذه؟ Apa arti berpasang-pasangan? أي هذا متعلق بهذا. Duha berkaitan dengan malam. ما هي مشكلة التفسير؟ Apa masalah tafsir? مشكلة التفسير إنه حينما يفسر يفسر الضحى ولا علاقة لها بهذا. Ketika orang menafsirkan surat duha, dia tafsirkan duha seolah-olah tidak ada keterkaitan dengan lain. مجرد تفسير فقط للكلمة. Menjelaskan makna kata. أما التدبر. Adapun tadabbur, فهو علم يعتمد على العلاقات التي داخل الصورة. Dia membahas keterkaitan antara satu kata dengan kata lain dalam surah. طيب كان الله سبحانه وتعالى كان ممكن يقول إيه والضحى ولا يوجد الليل. يقول والضحى ما ودعك ربك ولا الآخرة خير لك. نعم. ولا سوف يعطيك ألم يجدك يتيما وعائلا وضالا. كان الآية مستقلة. Seakan-akan ayat itu berdiri sendiri. هذا والصورة صحيحة. حسن الترابط. خلاص. لكن لماذا قال والضحى و؟ نعم. ما ودعك ربك وما قال. ولا الآخرة. لذلك لابد تكون هنا و. و. لأن هذه واو الترابط. ترابط. هذا كتركاتان. كتركايتان. أيوة. إذن وظيفة المتدبر إنه أول شيء. أول شيء. لابد أن يكون ملهم. أيوة. وفاهم ماذا يفعل. نعم. ثم يحدد الصورة هذه من الناحية الفردية ولا الجماعية ولا. صورة ini termasuk kategori tunggal. Atau berpasangan atau jamak. Fahimna annaha alhamdulillah min an-naw'i as-sunai. Maza nafham min hadha? Apa yang kita fahami? Anna hunaka ilaqat. Bahwa ada hubungan. Izan hunaka ilaqa bain ad-duha wa bain al-layl iza sajar. Hubungan ad-duha dengan layl. Wazifat al-mutadabbir anna yuwaddih al-ish hiya al-ilaqa. Ma hiya al-ilaqa? Bain hadha wa hadha. Ish al-ilaqa? Bain kulli hadha wa hadha. Al-ilaqat التي ستأتي مع بعضها الآن. يا سلام. ستخرج بمعنى رائع جديد لا مثيل له. Sesuatu yang baru yang tidak ada tandingannya. ثم هناك الآن ننظر. نعم. طب الضحى والليل إذا سجى. طيب إيش نلاحظ؟ Apa catatan؟ نلاحظ أول شيء إنه وجود واو القسم و. والضحى. طيب هذا الله لا يقسم إلا بشيء عظيم. Allah tidak pernah bersumpah kecuali dengan sesuatu makhluk yang besar. طيب ما هو الضحى؟ Apa itu duha? وما هو الليل إذا سجى؟ Apa itu malam? هذه فترة زمنية. Masa. ليست مكان زمان. Bukan tempat tapi masa. أيوه. عندنا الضحى وعندنا الظهيرة وعندنا العصر وعندنا الفجر. Ada duha, ada siang, ada asar, ada subuh. المتدبر يقول بأي زمن أقسم الله في القرآن. Masa apa yang dijadikan Allah sebagai sumpah dalam Al-Quran. فلجد أن الله سبحانه وتعالى حينما أقسم أقسم بالضحى مطلقا. Allah bersumpah dengan duha secara mutlak. وأقسم بالعصر مطلقا. والعصر مطلق. وأقسم بالفجر مطلقا. والفجر. صحيح. نعم. أما الليل لم يقسم به مطلقا. Allah tidak pernah bersumpah الليل. Pasti الليل tidak. Tidak lepas tanpa ikatan. Ada ikatan. Amma fatrat az-zahira la, fatrat al-maghrib la, fatrat al-isha la. Ma fiha qasam. Sahih? Sahih. Idzan ma hiya al-fatarat az-zamaniyya allati aqsama Allah biha qasaman mutlaqan? Najid ad-duha 1, 2, al-'asr 3, al-fajr. Al-fajr. Ya salam, illi huwa hadha at-tawqit. Waqtu. Aywa. يا سلام. بارك الله. إذن هذه أزمنة نسميها أزمنة شريفة. وقت mulia. وقت كله خير وبركة. Yang di dalamnya semuanya baik dan barakah. طيب. هذه أول معلوم. Ini informasi ilmu pertama. إذن هذا الوقت وقت خير. Ini adalah waktu kebaikan. وهذا الوقت وقت خير. Ini juga waktu kebaikan. ممتاز. طيب. ما الفرق بين الضحى وبين الليل إذا سجى؟ إيش الوظيفة؟ Apa perbedaan duha dengan walaili idza saja? Daiman as-sunaiyat as-sunai. Allah Subhanahu wa taala qassama al-kun ila sunaiyat. Allah membagi alam semesta ini pada dua berpasangan. Misal, contoh. Al-lail, ada malam, ada siang. Nahar, nahar, lail, nahar. Sah. Syams, ada matahari, ada bulan, qamar. Zawj, ada suami, zawja. Haka sunaiyat. Berpasangan. Ya salam. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين اذا الكون ماشي على الثنائيات ادي واحد جنه نار ملائكه الشيطان جن جن والانس شياطين شياطين جن انس نار. رجل امراه هكذا ممتاز هذا امر مهم جدا اذا هذه الصوره تمشي مع الكون في الثنائيات pasangan pasangan طب ممتاز الضحى الضحى نعم هذا يكون وقت وقت بداية الصباح طلوع الشمس نسميه النهار نسميه نهار النهار النهار نمثل له بكلمة النار نهار كلمة نار والليل والليل نسميه بالماء جيد جيد كذلك هذا ثنائي نار والماء والماء زوجين لا يمكن في الحياة نستغني عن النار والماء نعم طيب ايش وظيفة الماء نعم وظيفة الماء يبرد نغسل به الاشياء التنظيف يطفي من جوتي من باسو ايوه التنظيف نعم مثال نعم انت الان تنظف جسدك بايه بالماء اذا تريد تغسل منجوتي بدن dengan air memenjuci pakaian dengan air تريد تغسل اي شيء غير نظيف به منجوتي dengan suatu اذا وظيفه الماء التنظيف fungsi air membersihkan النظافه والطهاره والطهاره طيب نعطي بقى مثال حتى نفهم هذا وهذا نحن عندنا الان قطعه لحم قطعه لحم نعم قبل ان نضعها على النار نغسلها بالماء حتى نعم. تكون نظيفا اذا البداية من الليل إذا سجى إذا سجى إذا سكن سنقول إذا جاء إذا سكن واستقر وتمكن من هذا الشيء معلم ketika tiba لذلك أنت حينما تغسل قطعة اللحم هل تغسل جزء منها ولا كلها وتمكن الماء منها كلها كلها فتضع الماء تضع اللحم في إناء فيه ماء واللحم بداخله ketika mencuci daging bukan sebagiannya tapi keseluruhannya airnya banyak lalu dimasukkan dicucikan dibersihkan hadza ma'na saja itulah makna saja saja tamakkana minka kullak semuanya secara keseluruhan Allah limaza kenapa hatta yaqum bi tanzif supaya bisa membersihkan airnya lebih banyak daripada daging bi izalati al-ashya' as-sayyi'ah sehingga dagingnya kotorannya hilang yaghsilha menyuci membersihkan izal wazifatil lail iza saja fungsi malam ketika sudah datang yuzil menghilangkan min al insan min qalbi al insan min jasad al insan ay shay' ghir jayyid segala yang tidak baik dihilangkan dari hati manusia ketika malam tiba limaza kenapa li anna al lail al lail karena fihi syarr karena malam itu banyak kejahatan wa huna nafham al ilaqa bain surah al duha bain surah al alaq jitu dapat kita fahami apa hubungan antara surah al duha dengan al alaq al'an iqra alaina surah al alaq law samahta a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab idza fatahna wa min sharri ghasiqin idza waqab unzur ila bidayat al ayah wa min sharr sharr idza yujad sharr kejahatan fi sharr ayna hadha al sharr ghasiq idza waqab لو فتحنا الآن كل كتب التفاسير نجد أنها متفقة على أن معنى غاسق إذا وقب الليل إذا جاء إذن الليل إذا جاء الله يقول ماذا فيه ومن شر فيه شر كجهات المعلم فيه فيه شر. شر فيه شياطين تخرج ada setan yang keluar فيه سموم فيه فيه فيه فيه فيه نعم كل هذا يصيب الإنسان صحيح؟ سموم من الأوراق سموم من كل شيء نعم. من الذي يعلم هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى طيب كيف الإنسان ينظف نفسه يحمي نفسه يزيل هذا الشر bagaimana manusia mensucikan dirinya menghilangkan semua yang jelek-jelek الله يعطيه الليل إذا سجى maka disediakan malam untuk menghilangkan yang jelek-jelek. Ya salam. Fakama anna fi syarr fil lail Kazalikal lail fihi saja. Di malam itu ada kejelekan, tapi malam juga bisa menghilangkan kejelekan. Ya salam. Lizalik ma ma'na al-lail iza saja wa limadha aqsama Allah bihi? Karena Allah yaqul iza tamakkana al-lail minka fi hala, ha? Wa anta fi halati ibadah. Kalau malam malam itu sudah datang dan engkau tenggelam dalam malam itu, tapi engkau di malam itu penuh dengan ibadah dan istighfar, zikir, zikir mengingat Allah SWT, kullu ma asabaka min syururin wa syayatin, semua kejelekan, kejahatan, godaan setan, min afkar, dari pemikiran, min bakteria, dari bakteri-bakteri, min sihir, dari sihir santet, min ayyi syai, dari semua kejelekan, yuzilu, akan hilang, yunazifu, mensucikan, disucikan, dibersihkan. Ya salam, ya salam, ya salam. Walizalik, oleh sebab itu at-tabib hinama yatihi al-marid, ketika datang pasien ke dokter, yansahuhu an yanam fil lail, bapak mesti tidur penuh, genap, sempurna tidur malam. Limaza? Kenapa? Karena at-tabib ya'lam anna al-lail misla as-sakin misla as-shifa, karena dokter tahu bahwa malam itu menjadi penyembuh bagi orang yang sakit. Misla dawa, seperti obat. Walihaza, walihaza. Allah Subhanahu wa taala daiman yaqul lil muslim wal mu'min idza jaa al-lail tawadda. Kalau sudah masuk waktu malam berwudulah. Idza jaa al-lail shalli rak'atain fil lail, qiyam al-lail. Salat dua rakaat malam tahajud. Limaza? Kenapa? Hatta hadha al-lail alladhi saja hinama anta takun fi halat zikr aw wudu aw tahara aw ibadah, hadha al-lail yahmik yunazzifuk. Ketika engkau berada dalam keadaan sholat, dalam keadaan suci berwudu, maka malam itu datang melindungimu dari segala yang bukan. Yahmika min eh? Min syarri ghasiqin iza waqab. Min syarri ghasiqin iza waqab. Menjagamu dari kejahatan malam ketika dia tiba. Mumtaz. Iza indana syarri ghasiqin iza waqab. Wal-layli iza saja. Al-layli iza saja hada. هذا ينظف غاسق إذا وقف. هذا إيجابي وهذا سلبي. أي وهذا إيجابي وهذا سلبي. الليل إذا سجى بوزيتيف. غاسق إذا وقف نيجاتيف. نعطي المثال ببساطة. الليل غاسق إذا وقف هذا المرض. مرض penyakit. الليل إذا سجى الدواء. دواء obatnya adalah الليل إذا سجى. يا سلام. إذا كما وجد المرض وجد الدواء. لكل داء دواء. الله أكبر. Setiap penyakit ada obatnya. الله أكبر. طيب إذا الإنسان يكون في هذا الوقت والليل إذا سجى. خلاص ماذا يحدث له؟ يحدث له عملية تنظيف مثل الآن أنت يدك عفوا فيها اتساخ. Kalau di tangan ada kotoran, فتغسلها بالماء. Maka disuci dengan air bersih sempurna. ما الذي يحدث الآن يدك نظيفة. Tangan jadi suci. قلبك نظيف. Hati bersih. ثم تصلي الفجر. Salat sunat subuh. ثم يأتي عليك وقت الضحى. Maka datang waktu duha. يأتي عليك وقت الضحى وأنت نظيف. Engkau dalam keadaan suci. ما الذي يحدث في وقت الضحى. Apa yang terjadi waktu duha. Allah ينزل في وقت الضحى. Allah. Allah menurunkan. ينزل القوة. Allah menurunkan kekuatan. البركة. ينزل الملائكة. ملائكة. ينزل الإيجابية. Positif. ينزل الأرزاق. Rezeki. ينزل كل شيء جميل. Semua yang baik-baik. ينزل على كل الخلق. Diturunkan untuk semua. لكن. Akan tetapi. من ينتفع بالضحى؟ Siapa yang bisa mengambil manfaat duha? الذي انتفع بالليل إذا سجى. Orang yang bisa mengambil manfaat dari malam. Itu saja yang bisa manfaat dari duha. الذي سهر الليل لا يقوم في الضحى. Yang tidur di waktu malam lelap, maka tak dapat mengambil manfaat duha. لا ينتفع بالضحى. أيوة. الآن. في علاقة خطيرة علاقة معكوسة معكوسة بين الضحى والليل أيوة. والليل والضحى أيوة هكذا كل يوم ada hubungan terbalik يوميا siapa yang malamnya baik maka duha besok dia akan ambil kebaikan. نعطي الآن مثال contoh lain أستاذ عبد الصمد الآن في الليل إذا سجى يقول يا رب اللهم إني أستغفرك اللهم إني أتوب إليك pada malam dia beristighfar bertobat berdoa اللهم إني قد أذنبت. Aku sudah banyak dosa. Allah, Allah, Allah. Nah. خلاص. خلاص. الليل إذا سجع ما شاء الله الآن ينزل عليه يغسل يزيل هذه الذنوب يزيل sucikan semua dosa-dosa di tengah malam minta ampun فيجعله نظيفا مطهرا تماما hatinya suci bersih sempurna perfect وكذلك في صحته sehat juga tubuhnya في قلبه في روحه في نفسه روحnya jiwanya في بدنه badannya ثم أستاذ عبد الصمد ينتقل من الليل إذا سجع إلى وقت الضحى besok bangun pagi waktu duha تنزل البركات والخيرات والملائكة والأرزاق ملائكة رزقي تجد أستاذ عبد الصمد الآن متحمس طاهر. متحمس أيوة طاهر نظيف سوتشي جيوانيا برسي فهذه الخيرات تنزل عليه وفيه kebaikan-kebaikan itu turun kepadanya dalam diri فتصيبه بخيرها وبركتها. maka dia mendapatkan kebaikan dan keberkahan. فيذهب الأستاذ عبد الصمد في الصباح يعطي المحاضرة في الجامعة. pergi memberikan ceramah ke kampus. فيكون قويا. maka dia semangat kuat. وكل الطلاب ينتفعون بعلمه. semua mahasiswa dapat manfaat. بينما آخر. sedangkan yang lain. والعياذ بالله. نعوذ بالله. حرم من هذا. Dia tak dapat itu semua. ودخل في غاسق إذا وقب. Masuknya dia justru pada غاسق إذا وقب. Kejahatan malam ketika malam tiba. فلا تنزل عليه البركات والخيرات في وقته. تعالى turun berkah pada waktu. فيذهب إلى عمله. Dia pergi berangkat kerja. يذهب وهو ضعيف. Dalam keadaan lemah fisik. وبدلا من أن ينفع الطلاب. Jangankan bermanfaat buat orang lain. الطلاب يشتكون منه. Malah mahasiswa mengadu. Ya sah. Kami enggak semangat letoy lesu. ما الفرق بين هذا و. الفرق بعيد جدا. بسبب ماذا؟ بين الضحى والليل. إذن الله هنا يقول لك. والفرق بين الضحى والليل. الله أكبر. عظيم. فهم؟ إذن الله يقول. نعم. لقد أعطيتك أيها الإنسان نعمة عظيمة جدا. Aku sudah berikan engkau nikmat yang besar. نعمة تحولك، تبدلك، تغيرك. Yang akan merubah engkau. ما هذه النعمة يا رب؟ نعمة itu ya Allah. الليل إذا سجى والضحى. ketika tiba dan ولأجل هذا حتى تفهم هذا وضع الله لك هنا واو القسم و الله بersumpah والضحى حتى تفهم أن الله إذا أقسم بالضحى فهو شيء عظيم kalau Allah bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan bahwa sesuatu itu besar agung mulia ولكن حينما نرجع إلى سورة الفلق لا نجد واو القسم. akan tetapi pada والليل والغاسق إذا وقف وإنما تجد الاستعاذة. akan tetapi استعاذة minta perlindungan kepada Allah. فارق كبير بين أن تستعيذ وبين واو القسم. ada perbedaan besar antara sumpah dengan istiazah. sumpah demi malam. sedangkan istiazah aku berlindung dari malam ketika kejahatannya. صحيح أم لا؟ تمام. ما قال وغاسق لا قل أعوذ ومن شر ومن شر ما الاستعاذة استعاذة وشر إن هذا شر نعم وهذا خير وهذا خير عظيم جدا تمام. لذلك هذه هدية من الله للإنسان في هذه الأرض ini hadiah dari Allah SWT kepada seluruh manusia di permukaan bumi يا سلام وحلو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حينما فهم هذا في سورة مكية تأسيسية inilah surat Makkiyah turun sebelum hijrah membentuk kepribadian seorang muslim ماذا كان يفعل apa yang dia lakukan كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الليل إلى الليل إذا سجى نبي berjaga di waktu malam sampai malam itu sempurna فيأتي حينما يسكن الليل ويتمكن منه هو يجلس يقول استغفر الله نبي dulu beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala فياتي عليه وقت الضحى maka ketika besok pagi datang masuk waktu duha فتنزل عليه الخيرات والبركات والقبول من الله قبول dia diterima Allah Subhanahu wa taala لذلك oleh sebab itu والضحى والضحى demi waktu والليل اذا سجى والليل اذا سجى يا سلام الله يقول له الناس تقول يا محمد انني تركتك وأنني لا أحبك كيف أتركك وكيف لا أحبك وأنا أوفقك إلى وقت الليل إذا سجى وأنزل عليك الخيرات والبركات في وقت الضحى Bagaimana mungkin aku meninggalkan engkau? Aku tidak setuju dengan engkau padahal aku sudah meridhoi engkau di waktu malam dan di waktu duha aku berikan engkau kebaikan-kebaikan. Arad الرد ini penolakan Allah kepada orang yang menuduh bahwa Nabi sudah ditinggalkan oleh Allah SWT. Tak mungkin aku meninggalkan hambaku karena aku meridainya. Samihni, misal. Rajul masalan yu'zi an-nas. Ada orang menyakiti orang lain. Hal Allah sayu'tihi al-lail idza saja wa ad-duha? Apakah dia dapat orang yang menyakiti orang lain, apakah dia mendapatkan kebaikan malam dan kebaikan pagi? Ya. Rajul la yuhibbuhu Allah. Hal Allah sayu'tihi hadha wa hadha? Apakah orang yang tidak disukai Allah, apakah mungkin mendapatkan kebaikan malam dan kebaikan pagi? La, sayu'tihi ghasiqin idza waqab. Maka dia hanya mendapat wa min syarril ghasiqin idza waqab. Lakin Allah huna yaqul li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa ana atrukuka wa kaifa la uhibbuka wa ana u'tika al-laila idza saja wa u'tika ad-duha?" Aku sudah memberikan kepada engkau malam dengan segala kebaikannya dan pagi dengan segala kebaikannya. Izan limaza ja'ala Allah ad-duha wal-lail idza saja? Limaza? Kenapa Allah jadikan duha dan malam? Hubban fi Muhammad. Cinta untuk Muhammad. Allahu Akbar. Hubban fi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa limaza ja'ala Allah hadza li ummat Muhammad? Kenapa pula ini dijadikan Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW? Bi barakati Muhammad. Bi barakati, karena keberkahan Nabi Muhammad SAW. Izan yajib ala al-muslimin. Seorang muslim an yafhamu anna hadhihi an-ni'am al-'azimah bi barakati wujud Muhammad SAW annahu nabiyyuna alaihi salatu wassalam. Seorang muslim mesti memahami ini, bahwa semua nikmat barokah ini diturunkan Allah kepada kita karena keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salam, ya salam, ya salam. Fa kullu muslimin yantafi'u bil-lail idza saja wa yantafi'u bid-duha, limaza? Li'anna nabiyyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salam, ya salam. Summa Allah yaqul lahu kaifa atrukuka wa kaifa ما ودع ولا الآخرة خير لك من الأولى. يقول له كما أعطيتك الليل إذا سجى والضحى في الأولى سأعطيك أفضل من هذا في الآخرة. Sebagaimana di awal sudah aku berikan engkau yang terbaik, maka di akhirat nanti aku berikan yang lebih baik. لماذا؟ Kenapa؟ لأن أحيانا أستاذ عبد الصمد في البداية يقول مثلا لشيخ تخي لدكتور تخي مثلاً سأعطيك هذا الطعام الجميل وبعده saya akan berikan makanan yang bagus وبعده سأتيك بطعام آخر setelah itu nanti aku akan berikan makanan yang lain فأنا أخاف saya takut أن يكون الطعام الأول جميل boleh jadi makanan yang pertama الثاني ليس بجميل makanan yang kedua tak bagus فأستاذ عبد الصمد يقول لي لا تخاف لا تخاف jangan takut jangan cemas إذا كان الطعام الأول جميل kalau makanan yang pertama bagus الآخر أفضل منه بكثير maka makanan berikutnya jauh lebih enak يا سلام حلوة إذا هذه تعطي الاطمئنان ولا لا ini mendatangkan ketenangan atau tidak tenang إذا كان يومك هذا يوم جميل فغدا أجمل وبعد غد أجمل وأجمل kalau hari ini baik maka besok jauh lebih baik lebih baik lebih baik لماذا kenapa إذا كان الله يعطيك الدنيا وهي دنيا kalau Allah memberikan engkau dunia فسوف يعطيك الآخرة وهي الآخرة maka Allah akan memberikan juga akhirat kepada engkau يا سلام ولأجل هذا قال والآخرة خير لك من الأولى لك من الأولى فإذا رزقت الخير في الأولى فسترزق خير الخير في الآخرة في الآخرة طيب ثم يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته أليس يا محمد حينما كنت في وقت الليل إذا سجى وكنت في وقت الضحى أليس قد تغيرت bukankah engkau sudah berubah أليس قد تبدلت bukankah sudah sesuatu terganti كيف هذا ألم تكن عفوا ألا سوف يعطيك يعطيك فعل مضارع يفيد الاستمرارية نعم ولا سوف سوف سوف يعطيك ربك حتى ترضى يا محمد والله akan memberikan apapun kepadamu sampai engkau ridha sampai engkau suka يا سلام لذلك استاذ عبد الصمد يقول الان لاحمد نعم كل فانا اكل كل اكل كل اكل حتى ترضى حتى ترضى حتى اقول ما استطيع aku akan berikan kepada engkau beri lagi sampai engkau suka sampai engkau senang Allah يعطي النعم لمحمد ثم يقول له رضيت اعطيك رضيت اعطيك kau suka aku beri lagi kau suka aku beri lagi kau suka aku beri lagi من كثرة نعم الله على العبد saking banyaknya nikmat Allah kepada العبد لا يجد مكانا يضع فيه مليان مليان tak ada lagi tempat misal نعم Ustaz Abdul Samad عنده مثلا 100 من البلابس 100 ada 100 pakaian فيضع في هذا المخصص في الدولاب ثم يأتيه 100 أخرى نعم ada satu lemari dikasih 100 pakaian ثم 100 أخرى 100 lagi فيقول كفى enough ليس عندي مكان tak ada tempat lagi penuh لأنه الآن راضية راضية وهنا شيء مهم جدا كلمة ترضى هذه نعم ترضى ترضى بعض الناس أنا أسألك لماذا تصلي تقول حتى أدخل الجنة نعم صح نعم لماذا تحب الله حتى أدخل الجنة لماذا تقرأ القرآن كنا بقى القرآن supaya masuk surga إذا كنا نعبد الله تبارك وتعالى لندخل الجنة نحصل على الجنة ولكن إذا كنا نعبد الله سبحانه وتعالى ليرضى فسوف يعطيه ما يشاء أيوة ممتاز كثير من المسلمين نعم. يتعاملون مع الله تعامل خاطئ كأنه عمال أيوة كأنه عمال banyak orang beribadah kepada Allah interaksinya seperti mohon maaf kuli bekerja ingin dapat sesuatu وكثير من المسلمين يتعاملون مع الله استغفر الله أنهم يخافون أن يدخلهم النار ada orang beribadah karena takut masuk neraka هذا خطأ keliru خطأ صالح الله حينما خلقنا خلقنا ليعطينا فنرضى الله menciptakan kita dia memberikan segala sesuatu supaya kita ridha لذلك لا يوجد في حياة المسلم فقر maka tidak ada muslim yang fakir ولا يوجد في حياة المسلم عذاب tidak ada عذاب حياة المسلم مع الله عطاء من الله حتى يرضى semua yang diberikan Allah kepada kita supaya kita ridha يا سلام ولذلك اسمعوا بقى هدية مني لك وللمشاهدين ini hadiah dari Syekh Ahmad Tuhi untuk para pemirsa بعض الناس يعتقدون أن الله حينما يدخلهم الجنة هذه هي النهاية ada orang menganggap kalau sudah masuk surga maka itu finish habis أبدا هذه البداية justru masuk surga itu adalah awal perjalanan هناك شيء أعلى ada yang lebih tinggi daripada surga طب نرى إيش رأيك نرى من كلام الله ورضوان من الله أكبر أيوة ورضوان من الله أكبر أكبر في سورة الآية التوبة التوبة التوبة الآية 75 نعم ننظر فيها الآية 72 عفوا نعم نلاحظ الآية تقول إيه وعد الله نعم المؤمنين نعم. والمؤمنات yeah. انظر البداية إيه وعد ثم إنك لا تخلف الميعاد جنات هذه البداية نعم جنات تجري من Allah تحتها الأنهار الله menjanjikan kepada orang beriman laki-laki dan perempuan ada surga yang mengalir air-air di bawah tawannya إذن البداية جنة ثم يعطي لك ماذا في هذه الجنات نعم. خالدين فيها kekal selama-lamanya ومساكن طيبة tempat tinggal yang cantik في bagus. جنات عاد ada surga taman Aden ثم يقول ورضوان ada yang lebih besar dari itu semua yaitu ridha الواو هنا الواو هذا شيء آخر للمغاير نسميها هذا شيء جديد رضوان من الله dari Allah ذلك الفوز العظيم طيب نأخذ قاعدة أي كلمة في اللغة العربية في نهايتها آن تفيد أن هذا الشيء لا نهاية له لا نهاية له مثال كلمة ترضى نعم رضوان فكلمة رضوان هنا أصلها ترضى خسران أيوة خاسر خسران نعم. غفران غفران لا نهاية لا نهاية لذلك لما سمى الله الشيطان لماذا سمى الشيطان لا نهاية لشره كذلك هنا حينما قال الله إيه؟ ورضوان أي لا نهاية للرضا لا نهاية يا سلام مطلق مهما تتخيل وتتصور إذن الله حينما يقول لنبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى أي سيعطيك ربك عطاء لا يخطر لك على بال من كسرته ما خطر ببالك أبدا tak terlintas di pikiranmu طيب ثم يعطي لنا الأمثلة نعم alam yajidika yatiman. Yatiman. Ya salam. طيب كله في التفسير تفسير. إن معنى اليتيم هو إيه؟ مات أبوه ولم يبلغ الحلم. هذا في التفسير. هل هناك معنى آخر في التدبر؟ طبعاً. معنى غير هذا. يتيم menurut makna tafsir orang yang meninggal bapaknya sebelum akil baligh. Tafsir. Sekarang kita lihat tadabbur. لأن هنا سؤال. هذا pertanyaan. هل أي يتيم أي يتيم؟ هل أي يتيم؟ Apakah semua yatim? الله يعطي كل هذا؟ Apakah semua yatim diberikan Allah ini? ما في عندنا يتيم وليس جيد. صحيح؟ صحيح. يتيم يعمل في المخدرات. Ada anak yatim yang pakai narkoba. فهل أي يتيم الله يعطيك الله يعطيه الضحى والليل إذا سجى ولا يودعه ما ودعه وما قلاه ويعطيه الآخرة apakah semua yatim mendapatkan kebaikan-kebaikan ini لا tidak إذا ما معنى اليتيم في التدبر وهذا من اللغة العربية أيضا معنى اليتيم الفريد arti yatim artinya tunggal sendirian فريد ولذلك حينما ألف المؤلف هذا المؤلف سماه يتيمة الدهر يتيمة الدهر هناك كتاب اسمه ايه يتيمة الدهر فريد دهره فريد دهره satu-satunya tunggal فريد tak ada duanya ايوه نعطي مثال نعم لا مثيل له عندنا خمسة مشهورين نعم هنا خمسة مشهورين ada lima orang terkenal عندهم فلوس وعندهم شهرة punya duit terkenal mobil هو ينظر للناس انه مشهور لا يرد على أحد لكن مثلا ناتي الأستاذ عبد الصمد هو فريد يتيم سميه يتيم ما معنى يتيم مختلف فريد هو ينزل يتكلم مع الناس متواضع يجيب الناس يأكل مع الناس يمشي وسط الناس يا سلام أما الآخرون متكبرون هذا orang yang sombong إذن هذا نسميه يتيم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما لماذا هو كان يتيما فريد أيوة لماذا هو فريد لأنه كان قوم يكذبون هو صادق يتأدب بأدب أيوة. يختلف من قومه يختلف عن قومه kenapa Nabi itu disebut yatim karena dia punya satu perilaku yang tidak dimiliki orang ya salam makna yatim tadabbur هذا معنى اليتيم ليس اليتيم تفسير أيوة يتيم تفسير meninggal bapaknya يتيم تدبر orang yang memiliki satu sifat yang tak dimiliki orang lain نعطي ثلاثة أمثلة فقط قومه في الليل يسهرون يشربون الخمر هو يسهر يتحنس في غار حراء ada satu orang malam sholat beribadah yang lainnya mabuk berzina minum khamar maka yang satu tunggal aneh asing dengan perbuatannya ini dia disebut yatim أنا أسألك الآن هل كان أحد غير محمد يتحنس في غار حراء apakah ada selain Nabi Muhammad SAW yang bertahanus di غار حراء الجواب ما فيش يبقى يتيم يتيم فريد يتعبد ليلا أهو كله يشرب الخمر يا الله ما ابو مين من برزينا مثال ثاني contoh dua يكذبون berdusta هو صادق semua satu kota Makkah itu berdusta berbohong menipu tapi cuma dia sendiri yang jujur يتيم مثال ثالث contoh tiga يبحثون عن المال والدنيا هو يبحث عن الله mencari uang mencari dunia tapi dia sendiri beribadah kepada Allah يتيم ولا لا يتيم يا سلام مثال رابع يغشون غش semua menipu هو أمين dan kali الأمين dia jujur maka dia sendiri yang jujur يتيم يا سلام لذلك في قريش كان يقولون ما يقولون محمد ما يقولون جاء محمد يقولون جاء الصادق الأمين mereka tidak mengatakan Muhammad datang tapi mereka berkata sudah datang orang yang jujur dan aman إذن يتيم هنا بمعنى إيه يتيم tunggal esa فريد dia sendiri فالله يقول له انظر إلى المعنى الجميل نعم ألم يجدك ربك يا محمد صادقا فريدا أمينا متعبدا تبحث عني نعم. في الوقت الذي الناس تبحث عن الدنيا والفلوس دون غيري أنت تبحث عن الله أنت وحدك ما فيش تاني ما فيش لذلك يا محمد حينما كنت يتيما فريدا مختلفا جعلت لك الضحى وجعلت لك الليل إذا ketika engkau berbeda dengan yang lain saat yang lain mabuk engkau beribadah saat yang lain menipu engkau amanah maka aku berikan engkau kebaikan duha aku berikan engkau kebaikan malam aku tidak tinggalkan engkau aku tidak biarkan engkau aku berikan engkau di dunia yang baik di akhirat lebih baik وفي الوقت الذي ودعت فيه كثير غيرك anta. Ketika aku tinggalkan mereka karena khamar, karena judi, engkau tak akan kutinggalkan. Anta ma wadatuk. Aku tidak. Tapi waktu lazi taraktu fihi kasiran min khalqi. Ketika ada orang yang kutinggalkan, banyak makhluk kutinggalkan karena dosa. Anta. Engkau tidak kutinggalkan. Lizalika ya Muhammad kama a'taituka al-ula. Sebagaimana aku berikan engkau di dunia ini kebaikan, sa'atika al-akhirah. Maka di akhirat aku berikan ada yang lebih. Wa li'annani uhibbuka ya Muhammad. Karena aku cinta kepada engkau wahai Muhammad. La sawfa a'tika wa a'tika wa a'tika wa a'tika. Aku berikan engkau nikmat, aku berikan engkau nikmat, aku berikan engkau nikmat hatta tarda. Hatta tarda, sampai kau ridho, sampai kau suka, sampai kau. Izan hadhihi surah al-hub. Surah ad-duha adalah surah cinta. Bas lak al-hub mukhtalif. Allah Allah yaqulu ana uhibbu al-yatim. Aku suka kepada orang yang memiliki sifat tersendiri, yatim. Hal huwa Muhammad faqat? Apakah Muhammad li Muhammad wa man masha ala tariq Muhammad? Bukan hanya Muhammad SAW, tapi siapa saja yang berjalan menapaki jalan seperti yang ditempuh oleh Muhammad SAW. Lizalik masalah Ustaz Abdul Samad, al-an fil lail, sayamshi ila rabbihi yaqul, "Rabbi, ana mashhur, law fatahtu al-hatif al-an kaseer, lakin ghallaqtu hatifi." Aku tutup handphoneku, aku beribadah kepada Engkau di tengah malam. Li'annani الدنيا لا تشغلني ولا المال. Dunia tidak bisa menyibukkan aku, harta tak bisa menyibukkan aku. أبحث عنك أنت. Aku mencari engkau ya Allah. فأنت سعادتي. Engkau kemuliaan. وأنت ربي. Engkau. وأنت وأنت وأنت وأنت. Allah يدخلك في كل هذا. Allah akan masukkan kau pada nikmat-nikmat ini. لماذا؟ Kenapa? لأنك الآن تمشي في طريق محمد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو معنى أسوة حسنة. أن تمشي في طريق محمد صلى الله عليه وسلم. Engkau berjalan di jalan yang dilewati Muhammad صلى الله عليه وسلم. ماذا كان محمد يا أستاذ عبد الصمد؟ كان يتيما. هكذا. إذا نحن ندعو الأمة الإسلامية. Kita ajak. ندعو كل الأمة الإسلامية إلى أن يكونوا يتيم. يتيم. الله واحد يقول يتيم يعني أبي يموت لا يا حبيبي. هذا تفسير. أيوة هذا تفسير. نحن الآن في باب التدبر. شفت أعلى ولا لا؟ نعم. أعلى بكثير ولا لا؟ أيوة انتقلنا من واد إلى واد. إذا وأيوة يا سلام هذا هو. نعم. لذلك الله يقول فلما كنت فريدا يا محمد. نعم. فأويت. ما الذي حدث؟ أعطيتك الإيواء. الإيواء ذكر في الجنة. نعم. ذكر إيه؟ مأوى. أيوة الجنة هي دار الإيه؟ دار المأوى. دار لماذا الإيواء والمأوى؟ لأن الإيواء تجد فيه كل شيء. مثال. نعم. الآن. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. هذا هو. أستاذ عبد الصمد يقول لي دكتور تغري أنا سأنزل بك في هذا الفندق. saya akan menempat engkau di hotel ini. كل شيء موجود طعام فيمشي دكتور توخي الى هذا الفندق فيجد الايواء يجد ايه كل شيء يجد الافطار كل والغذاء والعشاء هذا مكان والسياره كل شيء نعم. هذا اسمه ايواء ايواء الله الايواء هو الشيء الذي لا يحتاج الانسان فيه لاي شيء seorang manusia diberikan satu kenikmatan yang dia tidak perlu lagi apapun itu yang diberikan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam yajidika yatima lakinna sabab anta kuna yatima hadha huwa Allah akan berikan engkau apapun dengan syarat kau mesti yatim dulu Allah yatim bukan bermakna tafsir tapi yatim artinya engkau beribadah berbeda dengan orang lain. Di saat yang lain mabuk, yes. engkau berzikir. Di saat yang lain berzina, engkau justru afaf. Ayo afaf, ya salam. Ibu yatiman, faawat. طيب, وماذا أيضا؟ ووجدك عائلا. عائلا في التفسير فقيرا. فقيرا. لا. في التدبر. عائلا. ألم يجدك يتيما؟ يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ضلا في اللغة في يقولون الضل هو الذي هو البعيد عن الطريق الصحيح ضلا سسات orang yang jauh dari jalan yang benar apakah هل يمكن ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ضلا ما معنى ضل في التدبر apakah mungkin nabi itu sesat ini kalau orang baca terjemah nabi sesat na'udzubillah هو ما معنى ضل في التدبر نعم هو كان يتيما صحيح لكن بلا نبوة Sebelumnya dia beribadah tapi tak ada kenabian. Fa'atahu an-nubuwwah. Allah berikan dia kenabian. Bila Quran. Sebelumnya tak ada Quran. Fa'atahu al-Quran. Allah berikan dia Quran. Hadha huwa ma'na dhalal. Ini disebut dengan dhalal. Idzan ayy insan ba'id 'an akhlaq al-Quran huwa dhalal. Siapa saja yang jauh dari Al-Quran maka disebut dengan dhalal. Ayy insan ba'id 'an al-Quran huwa dhalal. Karena Muhammad qabla al-Quran qala Allah fi ayy dhalal. Lama a'tahu al-Quran hada. Iza ahabba Allahu insan. Naam. Yu'tihi al-Quran. Fahadahu bil-Quran. Ja'alahu min ahli al-Quran. Kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang, diberikannya Al-Quran. Wa lamma kana min ahli al-Quran, ja'alahu min ahli ad-duha. Kalau orang itu sudah menjadi ahli Quran, maka dia mendapatkan duha. Wa lamma kana min ahli al-Quran, ja'alahu min ahli al-lail idza saja. Diberikan Allah dia al-lail idza saja. Uzri al-tarabut al-an. Wa salima min ghasiqin idza waqaf. Dia selamat dari kejelekan malam. Wa salima min wadda'a. Diselamatkan Allah dari dijauh. Wa salima min qala. Diselamatkan dari dibiarkan Allah. Wa ata'u al-akhirata wal-ula. Allah berikan akhirat lebih baik daripada dunia. Wa yu'tihi hatta yarda. Allah berikan apa saja sampai dia ridha. لأنه كان يتيماً. يتيماً في عبادته. انظر إلى الترابط العجيب بين الصورة. عظيم. انظر. حلوة. في التفسير كده. نعم. ما في كده. إذن التفسير هو مجرد كلام بلا روح. نعم. جسد بلا روح. نعم. سامحني. نعم. المسلم لا يمكن أن يخرج من التفسير بكل هذا. نعم. إذن نحن في أمس الحاجة إلى التدبر. تدبر. حتى نفهم. نخرج بإيجابي. ووجدك ضلا فهدى عائلا ووجدك عائلا. نعم. عائلا في التفسير فقير. فقير. لا ووجدك عائلا dia dapati engkau faqir. Apakah Nabi Muhammad faqir? Ma'ana kana ghaniyan qabla ghani jiddan tazawwaj min khadijah wa umruhu 20 ghanam. كيف يكون فقير؟ Bagaimana mungkin Nabi dikatakan miskin sedangkan dia menikah dengan Khadijah maharnya 20 ekor unta? Lalu apa makna Nabi disebut faqir di sini? الفقر هنا ليس فقر المال. الفقر إلى الله. الفقر إلى الله. معنى فقير di sini artinya bukan miskin. Nabi Muhammad tidak miskin. Nabi Muhammad hanya butuh kepada Allah. لا يحتاج إلى الله. لا يحتاج. انظر بقى نقول إيه. ووجدك عائلا. ما معنى عائل؟ يعني العائل هو الذي يحتاج إلى المخلوق. فحولك من فأغنيتك أيوة فحولك من الاحتياج إلى المخلوق إلى الاحتياج إلى الخالق فقط. ما شاء الله. لا يحتاج إلى شيء. لا يحتاج إلى شيء. مات أبوه وماتت أمه ومات أبوه ومات جده ومات عمه وماتت خديجة وما يحتاج حتى يقول إذا استعنت فاستعن بالله إياك نعبد هذا هو وإياك. يا سلام. إذا عائلا ليس فقر المال. لا هذا خطأ. إذا وقف المسلم في التفسير يقول فقر يكون التناقض. تناقض. kalau hanya sedang sekedar memahami makna tafsir ada kontradiktif. Nabi fakir. كيف هذا؟ لم يكن فقيرا. كيف هذا؟ وكان غنيا. كيف هذا؟ صحيح. لكن هنا الله سبحانه حوله من الغنى بالمخلوق إلى الغنى بالخالق. جميل. وهذا هو أعظم أنواع الغنى. ليس الغنى كثرة العرض. أيوة يا سلام هذا هو. وإنما الغنى غنى. غنى النفس. غنى النفس. غنى القلب بالله. نعم. إن تكن مع الله. فكن غنيا. ولذلك يقول اللهم اجعلني أغنى خلقك. نعم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما في حزن هذا هو. إذن لو في حزن أنا معناه ليس لذلك مع الله. لذلك أنا قلت لك هذه الصورة تعلم المسلم كلا إن معي ربي. أيوة هذه سيهدي. لذلك قلت لك الصورة تعلم المسلم إيه القوة الغنى الإيجابية. لا المسلم لا يعرف شيء اسمه فقر. وإن هجروك لا يعرف شيء اسمه ضعف. نعم. لأن صورة الضحى سورة الضحى والليل تنقله من كل هذا إلى هذا. يا سلام. لذلك الله يقول اسمع هذه بقى فكما فعلت بك هكذا يا محمد فوظيفتك أن تحول غيرك إلى يتيم. الله كما كنت يتيما. أيوة. sebagaimana engkau di tengah malam beribadah yang lain mabuk yang lain berzina di tengah malam kau berzikir maka buat jugalah orang lain seperti engkau. Alim ghayraka al-yutb. Naam. علم غيرك الشرف نعم. علم غيرك الصدق نعم. علم غيرك أن يكون فريدا مثلك. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربى أصحابه على اليتم فجاء أبو بكر كان يتيما نعم. صحيح؟ نعم. وجاء ولذلك هنا سؤال نعم. هل أبو بكر له ثاني ولا أبو بكر واحد؟ Apakah hanya Abu Bakar saja atau ada yang lain؟ واحد. إذن هو أيضا حينما مشى على طريق رسول الله أصبح إيه؟ يتيماً مثل رسول الله. فكتب له أبواب الجنة. Maka dituliskan untuknya surga. وهكذا عمر وهكذا demikian وهكذا juga وهكذا. يا سلام. حينما تربوا على القرآن المكي. Ketika mereka dididik dengan Quran Makkiyah yang turun di Makkah. إذا نربط ونختم القرآن المكي وظيفته أن يجعلك يتيماً. فإذا كنت يتيماً أعطاك الله الضحى والليل إذا سجى. Kalau engkau yatim, yatim bukan makna tafsir, yatim hanya beribadah kepada Allah. القرآن المكي وظيفته أن يجعلك يتيما. يتيما. فإذا كنت يتيما أعطاك الله الضحى. الضحى والليل إذا سجى. وما ودعك وما خلاك. ويعطيك. الآخرة خير لك من الأولى. ويعطيك حتى ترضى. أيوة لأنك يتيما. ويخرجك من العائل إلى أغنيته ومن الضلال إلى هديته ووظيفتك أن تجعل غيرك يتيما مثلك وكذلك السائل الذي يسألك تنفعه بما علمك الله بارك الله يتبقى لنا الآية الأخيرة وأما بنعمة ربك فحدث أيوة لأن هذه كثير من المسلمين يفهمونها فهما خاطئا نعم. في التفسير نعم لكن في التدبر لها معنى ثاني تماما إن شاء الله أرجو أن تكون الصورة بهذه السرعة قد فهمت في التدبر واتضح الفرق الكبير بين التفسير والتدبر وبين التدبر ومعنى الأخير وأما بنعمة ربك فحدث هذه ربما بعد في الفقرة السابقة نعمل لها ما شاء الله إن شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم حبيب سمعنا صوت نواصل بعد إن شاء الله إن شاء الله. أيوه. حان وقت أذان العصر. أيوه إن شاء الله. بارك الله. جزاك الله. تفضل. جزاكم الله خير. Demikianlah tadi kita jelaskan, kita dengarkan penjelasan tadabbur surat Ad-Duha. Mudah-mudahan semua tujuan dari tafsir dan tadabbur adalah memahami ayat. Setelah paham, kita mengamalkannya dan kita melihat sesuatu yang baru. Jazakumullah khairan. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الدكتور أحمد بفضل الله ليبلواني أشكر أم أكفر جزاكم الله بفضل ربي semoga Allah berikan balasan kepada mudah-mudahan membangkitkan semangat kita untuk belajar جزاكم الله خير الجزاء terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh